قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. فعندما نسأله كم وجها من حيث اللغة في يرد إذا جزم من لم يرد، كم وجها في يرد إذا جزم المضعف من رد يرد، إذا جزم كم وجها فيه في داله أعني؟ تفضل. وجهان ما في زيادة، وجهان إن لم يكن الحرف الذي قبل ذلك مضموما، وهنا الحرف مضموم. ثلاثة أوجه: الفتح تخفيفا باب من لم يرد السلام، والكسر يرد من لم يرد السلام على أصل التقاء الساكنين، والضم مشاكلة لضمة الحرف السابق باب من لم يرد السلام، وليست حركة الفعل وإنما هي حركة مشاكلة لحركة الحرف السابق. هذا في المضعف، فيه ثلاثة أوجه إذا جزم المضارع إذا كان الحرف الذي قبل الأخير مضموماً، وأما إذا لم يكن مضموماً فوجهاني: الفتح تخفيفاً والكسر على أصل التقاء الساكنين، ويمتنع الضم. قال رحمه الله: باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا، واعتماده فهو حديث واحد، حديث عتبان وهكذا محمود بن الربيع فهو قطعة من هذا الحديث، فيكون حديث محمود باعتبار ما حصل له فهو حديث يعتبر حصل له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعد ذلك هذا. قال: سمعت عتبان بن مالك، حديثان. قال رحمه الله: أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا، واعتماده فيه على قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم، فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص. كلام طيب. واعتماده في الحديث والاستدلال أو القطعة التي استدل بها من الحديث ثم سلم وسلمنا حين سلم، فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه لا زيادة، وسلامه إما واحدة يتحلل بها على ما تقدم ونقل الإجماع على ذلك والثاني مستحب ولا إجماع، وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين إلى دليل كما تقوله المالكية، فإن في بعض روايات مالك أنه يسلم بتسليمة بعد أن يسلم على اليمين، يسلم بتسليمة بين التسليمتين على الإمام، وفي رواية أخرى بعد أن ينتهي من التسليمتين يسلم على الإمام بعد أن يفرغ من التسليمتين. هذه رواية عن مالك كما تقول المالكية إلى دليل خاص، وإلى رد ذلك أشار البخاري وقال ابن بطال فهو مالكي، فحمل ما أراد البخاري على خلاف الصواب، فهو ما يريد أن يرد البخاري عن المالكية وأنه ما يقصد المالكية، بل يقصد المالكية القائلين بالزيادة على التسليمتين. وقال ابن بطال: أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن انتهى بصري. وفي هذا الظن بعد والله أعلم، صحيح في هذا الظن بعد والله أعلم. عندكم الحسن بن الحسن أو الحسن بن الحسن؟ ابن أبي الحسن بن الحسن، نعم. هذا حاصل ما يتعلق بالباب، وأن الباب معقود للرد على المالكية القائلين بالزيادة على التسليمتين، ويخص بهذه الزائدة الإمام رداً عليه، وهكذا رد أيضاً على من ذهب إلى ذلك من غير المالكية، ممن نقل عنه هذا، وأن الصحيح يقتصر على تسليمتين كإمامه من غير زيادة عليه، متابعة للإمام من غير زيادة، فإن نوى بها التحلل مع الرد على الإمام فلا بأس، تكون الأولى رد على الإمام والثانية السلام على من يساره على قول، أو يكون رد به مع الإمام، فإن الإمام سلم مرتين رد بهذه الزائدة على الإمام في سلامه، ما في ثانية، الثانية تكون زائدة ومستحبة، الأولى هي التحلل وإن نوى بها الرد لا بأس مع التحلل، أما يقتصر على التحلل فصلاته غير منعقدة، صلاته غير صحيحة إذا اقتصر على التحلل، لأن تحليل الصلاة السلام وتحليلها السلام، وهذا لم يأتي بالتحليل وإنما أجاب على إمامه. قوله وزعم، الزعم يطلق على القول المحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب، وينزل في كل موضع على ما يليق به، والظاهر أن المراد به هنا الأول. نعم، ولا شك أن المراد به هنا الأول، لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهري، فلا يصلح أن يحمل على الكذب وعلى الشك في قوله والظن المرجوح، هذا ما هو صحيح، بل هنا وزعم أي أنه قال قولا حقا وقال قولا صوابا، وأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه فعل فيه كذا أو معه كذا وكذا مداعبة، وليس بمعنى القول الكذب، فإن الغالب في الزعم كما تقدم، أو الزعم لغتان كما تقدم، أنه يستعمل في القول الباطل وغير الصواب، ولم تأتي في القرآن إلا كذلك زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهي لم تستعمل في القرآن إلا في القول الباطل، فالله ذكر ذلك عن الكفار الزاعمين خلاف الصواب ورد عليهم زعمهم، ولكنها تستعمل في القول الحق في القول الصواب، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وثم كنت أمينة، وهكذا ما يستعملها سيبويه في الكتاب، زعم الخليل زعم يونس، والمقصود مختاره من الأقوال، وأن هذا قال يونس قال الخليل وهو الصواب، فعلى هذا الزعم أو الزعم يجوز فيه أن يطلق ويراد به القول المحقق، ويجوز أن يطلق ويراد به القول المشكوك فيه، وهكذا يطلق ويراد به الكذب، وكل موضع بحسبه، ينزل في كل موضع على ما يليق به، والسياق هو الذي يبين، السياق هو الذي يبين أن زعم هنا للقول الحق أو للقول المشكوك أو للقول الكذب، سياق الكلام. والظاهر أن المراد به هنا الأول، ولا شك بل هذا اليقين، ولا نقول استظهارا الظاهر، بل هذا اليقين أن المقصود به الأول القول المحقق للعلة المذكورة، لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهري صحابي، ولا نحتاج إلى هذا، بلغوا الذروة فهم صحابة، وهذا الرجل صحابي صغير رضي الله تعالى عنه، كلهم عدول، ولا يجوز أن يخدش في عدالتهم بشيء، ولا يحتاجون إلى توثيق الزهري ولا إلى توثيق غيره، قد وثقهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهري، فقوله عنده مقبول، ويجب أن يقبل قوله الذي نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز رده، لأن الله ذكرهم بالعدالة وذكرهم بالخير، فلا يجوز أن يتشكك الشخص فيما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام إن صح السند إليهم. قال قوله من دلو كانت في دارهم، قال الكرماني كانت صفة لموصوف محذوف، أي من بئر كانت في دارهم، والصواب من دلو بئر كانت في دارهم كما ذكر بعضهم، وهو ينقل عن الحافظ، يكون العبارة هكذا من دلو بئر كانت في دارهم، فكانت صفة لبئر موصوف محذوف واقتصر، أو لصفة محذوفة لموصوف مذكور، كانت، فتكون كانت هذه صفة للبئر وليست للدلو، صفة للبئر وليست للدلو، لأن الدلو مذكر ولا يقال معه كانت، لكن الصحيح أن الدلو يذكر ويؤنث، فعلى هذا لا نحتاج إلى موصوف مقدر ولا إلى صفة مقدرة، ما نحتاج إلى شيء، لأن الدلو هذا يذكر ويؤنث ولا داعي للتكلف، سواء كان برواية التذكير كان وهذا واضح، أو برواية التأنيث أي الإتيان بتاء التأنيث مع الفعل من دلو كانت في دارهم، ما نحتاج إلى تقدير بئر من دلو بئر كانت في دارهم، لأن دلو يذكر ويؤنث، وهنا قصد تأنيثه. قال رحمه الله: ولفظ الدلو يدل عليه، أي باعتبار أنه مذكر، وقال غيره: بل الدلو يذكر ويؤنث ولا يحتاج إلى تقدير، هذا هو، لا يحتاج إلى تقدير، الأصل عدم التقدير، فالروايتان من غير تقدير كان وكانت. قال: قوله سمعت عتبان بن مالك الأنصارية ثم أحد بني سالم، بنصب أحد عطفا على قوله الأنصاري، وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي، هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به، وليس هو لعام المقدر. وأخبرني أحد بني سالم، يكون مرفوع، هذا مو صحيح، بل أحد بني سالم هو وصف عن الأنصاري، وصف لعتبان بن مالك، ونسبة لعتبان بن مالك، كالأنصاري وعطف على الأنصاري، الأنصاري يعود على عتبان، وهكذا ثم أحد بني سالم يعود على عتبان أيضا، الأنصاري السالمي. هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطفا على عتبان، يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سالم، على أنه مفعول به بالنصب. وهكذا إذا رفع أخوة أخبرني أحد بني سالم ثم أخبرني أحد بني سالم، أحد بني سالم إذا رفع، وإذا نصب قدر سمعته ثم سمعته، لكن هذا فيه بعد كما ترى. والمراد به فيما يظهر من حسين ابن محمد، فكأن محمودا سمع من عتبان ومن الحسين. قال: وهو بخلاف ما تقدم في باب المساجد في البيوت أن الزهري هو الذي سمع محمودا والحسين. قال: ولا منافاة بينهما، الاحتمال أن الزهري ومحمودا سمع جميعا من الحسين. قال: ولو روي برفع أحد بأن يكون عطفا على محمود لساقا، وافق الرواية الأولى، يعني فيصير التقدير، قال الزهري: أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد بني سالم أي الحسين، انتهى، هذا كله ما نحتاج إليه. وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصارية وهو أحد بني سالم، فكأنه ظن أن المراد بقولي ثم أحد بني سالم هنا هو المراد بقولي أحد بني سالم هناك، ولا يلزم ولا حاجة لذلك، فإن عتبان من بني سالم أيضا، وهو عتبان بن مالك بن عمرو بن عمرو بن العجلان بن زياد بن غن أو غن بن غن من بن سالم أو بن غنم بن سالم بن عوف، وقيل في نسبه غير ذلك مع الاتفاق على أنهم بني سالم. والأصل عدم التقدير في إدخال أخبرني بين ثم وأحد، وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر، لأنه يلزم منه أن يكون الحسين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة، أو أنها تعددت له ولعتبان، وليس كذلك، فإن الحسين المذكور لا صحبة له. صدق، إذن الصحيح لا نحتاج إلى هذا التقدير، لا صحبة له، بل لم أرى من ذكر أباه في الصحابة فضلا عن الولد، بل لم أرى من ذكر أباه في الصحابة. وقد ذكر ابن أبي حاتم الحسين ابن محمد في الجرح والتعديل، ولم يذكر له شيخا غير عتبان بن مالك، ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة، ولم يذكر أحد ممن صنف في الرجال لمحمود بن الربيع رواية عن الحسين، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. انتهينا من الذكر قبل ختام الصلاة، بين التسليم والتشهد، بين التسليم والتشهد، فإنه يذكر الله ويدعو الله قبل أن يخرج من صلاته، وتقدمت القاعدة وسيأتي ذكرها أن ما كان من دعاء فإنه يُحمل على قبل السلام، وما كان من ذكر فإنه يُحمل على ما بعد السلام. فما كان من دعاء قبل ختام الصلاة أو ما كان من دعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وهكذا حديث سعد بن أبي وقاص الذي كان يعلم بنيه، يعلمه بنيه كما يعلم المعلم الغلمان، وأنه يدعو ببعض الأدعية، ومنها: اللهم أني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. كان يدعو بهذه الأشياء، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر الصلاة. فيحمل الدبر هنا إن كان دعاء على ما قبل السلام، وإن كان ذكر من الأذكار وليس بدعاء على ما بعد السلام، كما قرر ذلك علماؤنا ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله. وهنا باب الذكر بعد الصلاة أي غير الدعاء، فإن الأصل أنه لا يدعو بعد الصلاة إلا ما ورد: اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت، أو استغفر الله، استغفر الله. هذا دعاء، استغفر الله، طلب المغفرة، هذا قليل. والأكثر فيما بعد السلام إنما هو ذكر وليس بدعاء كما سيأتي في الأحاديث المذكورة. قال: باب الذكر. جاء الوقت، تفضل. خلاص إذا جاء الوقت تفضل، نقرأ إن شاء الله في وقت آخر.